عاشقين سيدي رسول الله زيدوا في صلاة المصطفى طه عاشقين سيدي رسول الله زيدوا في صلاة المصطفى طه ربي عطاه من فضله واصطفى رسول المحبة والخير معاها محال يخيب من زاوك فحماه صلوا على النبي وصلاته محلاها الكتاب المبين بعت الله العباد وبالتوفيق يهدي الناس بالكتاب المبين بعت الله جعل الله مصباح في كل طريق رحمة ونور محمد الأمين بعت الله عشاقا بمحمد شفيعنا العربي لمجد عشاقا بمحمد شفيعنا العربي لمجد زيدوا في صلاة المصطفى طه وصلى على النبي في قلبي محلاها يا باب بلا بواب يا كريم يا وهاب يا باب بلا بواب يا قابل التواب من عبدك الضعيف كريم يا وهاب يا باب بلا بواب يا كريم يا وهاب يا باب بلا بواب توان من عبدك الضعيف. سألتك بالرسول جعل قصدي مكمول. سألتك بالرسول جعل قصدي مكمول. يقيني موصول باسمك لطيف. يقيني موصول باسمك لطيف. Oh,